فهؤلاء الملائكة الذين عظم خلقهم وقربوا من ربهم يستغفرون لك إن تبت وإلى ربك أنبت، ويدعون لك بالجنة، فما أشرفها من دعوة. الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. دعوات ملائكة هي حرية بالإجابة، والملائكة يستغفرون لك ويصلون عليك إذا بقيت في المسجد ذاكرا لربك. في الحديث: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. وتصلي الملائكة على معلم الناس الخير، وتصلي على أهل الصفوف الأول في الصلاة. والملائكة تحبك إن أحبك ربك. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأنت راع هذا في الأرض، فمن الناس من تحبه الناس وتألفه، وهو لم يعطها درهما ولا وهو لم يعطها يوما درهما، وقد لا يعرفهم، لكنها محبة السماء ومحبة الأرض. نسأل الله الكريم من جوده وبره. وإذا خرج المرء ليزور مريضا في السماء أو في الصباح، شيعه 70,000 ملك حتى يصبح أو يمسي. ورد ذلك في الحديث عن علي رضي الله عنه، صححه الألباني. وها هي الملائكة تبحث عن مجالس العلم والذكر وتشهدها وتحفها بأجنحتها، في حين أنها تنفر من مجالس اللغو والرفث والعصيان. فشتان ما بين المجلسين. عباد الله، والملائكة الكرام تحضر يوم الجمعة وخطبتها، وتكتب الحاضرين على حسب سبقهم. في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. فيا لله، كم من سابق قد كتب في أول صحفهم، وكم من امرئ طويت صحف الملائكة وهو لم يدركها لتأخره وتباطئه. أيها الفضلاء، وللملائكة علينا حق ألا نؤذيهم وألا نفعل ما ينفرهم. الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وتماثيل، فما أجدر المرء إلى أن ينقي بيته من التماثيل والصور المعلقة وغيرها. ولا تقرب الملائكة البيت إذا كان فيه كلب عدم أذن فيه، وهو كلب الصيد والزرع والغنم، أو كلب حراسة احتيج إليه، أما من لم يحتج لحراسته فلا. وقد قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندخل بيتا في صورة ولا كلب. رواه البخاري. ولا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، ثبت ذلك في الصحيح. ومثل الجرس مزامير الشيطان من الغناء، فكم من امرئ لا تقربه الملائكة في سفره لأنه جعل الغناء رفيقا، وكم من بيت لا تقربه الملائكة لأجل ما فيه من آلات اللهو والغناء، فتمتنع الملائكة وتكون البيوت حينها مرتعا للشياطين. عباد الله، والملائكة